السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كان بودي أن يستمر درس الشيخ فاضل جزاه الله تعالى خير الشيخ عبد الله في سنن ابن ماجه. فأهل الحديث كما هو معلوم، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيح، وشرف العلم بشرف المعلوم. ولكن لأن هناك درس معتاد منذ تقريبا سنة كل يوم اثنين بين الأذان والإقامة، فاستأذن الشيخ فوافق جزاه الله تعالى خير بحيث يستمر هذا اللقاء. واللقاء يدور دائما خلال 15 دقيقة أو 20 دقيقة حول بعض الظلال والقبسات في كتب أهل العلم، أو قبل ذلك في القرآن والسيرة النبوية، من الأساليب النفسية والقبسات النفسية. والقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة مليئة أو مليئان بهذه الأشياء. فنستعين الله عز وجل. بدأنا بالأسبوع الماضي وهذا الدرس والدرس الثاني. طبعا سيكون هذا اللقاء مقدمة أيضا إكمالا للمقدمة، لماذا مثل هذه القبسات، قبسات نفسية من السيرة النبوية ومن الآيات القرآنية والسيرة النبوية. أولا، لا شك أن القرآن الكريم فيه أصول الأشياء التي تحكم أو تنظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته كذلك مع الناس. وينضم لذلك لا شك السنة النبوية قولا وتقريرا وتطبيقا، فهي شارحة، هي مطبقة عن طريق الرسل البشر ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي وصلتنا، وهي من خصائص الأمة المحمدية أن تنقل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا صحيحا واضحا، كأنك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات حفظ هذا الدين. فالقرآن لا شك مليء بهذه الأشياء، بأصول السعادة وقواعد التعامل. الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولو لاحظت في أي كتاب كتبه بعض أهل العلم من الغربيين أو المتخصصين، ثم تأمله بعض أهل العلم المتخصصين في الشريعة ورزق نظرة وتحليلا وتأملا، فإنه يجد أن هذه الأشياء أصولها موجودة في الإسلام. وهذا ذكرناه في الدرس الذي انصرم في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، كتاب الوسائل المفيدة لحياة السعيدة. وهذا الكتاب الذي كتبه الشيخ كان مجرد ملحوظات كتبها على الكتاب الشهير لديل كارنيجي الذي كتبه واشتهر، والشيخ قرأه في لبنان لما كان يعالج. وهذا كتاب معناه صغير في الحجم لأنه كثير في الفائدة، وربطه الشيخ رحمه الله تعالى في الآيات القرآنية والسنة النبوية أو الحديث النبوي. في القرآن أيضا لما قال الله عز وجل وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، ففي القرآن تفصيل كثير من الأشياء التي تعترض الإنسان إن لم يكن كلها، وهذا سأتي إليها بعد قليل. أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والناس يقلقون ويكتئبون ويضطربون نفسيا لما حصل في صدورهم من الوساوس أو من الأفكار أو من الضيق أو من الهم أو من الحزن أو من القلق إلى آخره. والله ذكر نصا في القرآن في عدد من الآيات هذا الشيء، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أيضا قال الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وسبل السلام هي لتصلك إلى السلام، سواء الجنة أو إلى دار السلام إلى الجنة، أو إلى ما تسلم به حالك وقلبك في الدنيا والآخرة. والدين دين الإسلام، اشتق الله عز وجل جعل الإسلام من اسمه السلام، وأنت بإذن الله تصل إلى دار السلام. بطرق سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهذا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، وهم يعرفونه ويعرفون أوصافه ويعرفون أين يبعث كما ذكر الله في سورة البقرة. والآن هم يعلمون ذلك، لكن بعضهم يستنكر. أيضا هذا القرآن الكريم، السنة النبوية، باتفاق أهل السنة بأنه يشفي من الأمراض الحسية والمعنوية، إلا من خالف في ذلك وهم نادرون، أن القرآن الكريم يشفي الإنسان من أمراضه الحسية والمعنوية. وهذا واضح في القرآن، وهو موجود في عدد من الآيات، منها ما ذكرناها قبل قليل، ومنه أيضا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح لما أتوا للإنسان الذي مر بقوم وقرأ عليه الفاتحة عدة مرات فشفاه الله، فقام كأن لم يكن به مرض أو مسه شيء من مرض جسمي. وهذا لا شك في أثر القرآن العظيم، إذا قرأه إنسان يعني آتاه الله عز وجل قوة وتأثيرا وتمثلا لهذا القرآن، ثم وفق لآيات ينفثها ويقرأها على الإنسان المقرئ عليه، وهذا الذي قرئ عليه وافقت عنده قبولا، فإن الله عز وجل يعينه ويشفيه ويكفيه ويهديه. فعلى ذلك أيها الإخوة، نلاحظ أن عندنا معين لا ينضب من القرآن الكريم والتطبيق العملي لهذا القرآن. لأن بعض الناس يقول هذا نظري، قد يأتينا بعض الناس يقول هذا نظر أو هذا كلام مبثوث في القرآن، نؤمن لا شك، لكن هل حصل تطبيق واضح؟ نعم، وهذا ما رصد لنا في السيرة التطبيقية في الأحاديث النبوية التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم ورويت لنا في كل حياته، هي تطبيق للقرآن، كان خلق القرآن. ولذلك لما طبق النبي صلى الله عليه وسلم طبق الصحابة أصبح هذا جيل فريد، ويحمل هذا الدين من كل خلف عدوله إلى هذا الوقت، سواء بالرواية أو بالدراية أو بالتطبيق أو بالحماية أو بالوقاية، منطلقون الحمد لله، وهم يتجددون ويجددون لهذا الدين. والله حفظ هذا الدين بحفظ القرآن الكريم وحفظ هذه السنة النبوية، الذي يخرج لنا في كل زمن وحقبة وعقد من يبينها ويطبقها وينشرها ويذكرها. وهذا ولله الحمد الآن استخدمت الوسائل الموجودة، خاصة في العلم الجديد، التواصل في النت والمواقع، هذه بثت السنة النبوية بشكل كبير جدا وبمئات اللغات، وأصبح هذا الدين، دين الإسلام، هو أكثر الأديان، بل هو الدين تقريبا الوحيد الذي هو ينتشر بشكل مذهل ببساطته وخطابه للعقل البشري بوضوح، وأيضا تماشيه مع الفطرة، وهذا سيأتي الآن. أيضا من أسباب ذكر هذا اللقاء والدرس قفزات النفسية من الآيات القرآنية السيرة النبوية، أننا نلاحظ في المكتبات الآن ترجمة كبيرة كما حصل في العهد العباسي بشكل مذهل، بينما المتخصصون من أهل الشريعة وعلم النفس والاجتماع والإدارة وغيرهما أو غيرها لم يكونوا بقدر هذا الجهد الذي ترجم فيه في المكتبات، فأصبح فيه تأخر أو عدم مواكبة لهذه الترجمة، حتى إنها لم تناقش أو تقرأ أو تدرس، أو دعونا من الترجمة، من المتخصصين ممن جمعوا علم الشريعة والعلوم الأخرى أخرج لنا كتبا تفضل كتابات الغربيين. والآن تنظرون في بعض الكتابات الغربية الآن تترجم وتطبع ويكتب أكثر الكتب مبيعا طبعا عندهم. وقد ناقشت في الأسبوع الماضي ليش برز علم النفس كعلم غربي أو علم الاجتماع كعلم غربي أو غيرها من العلوم اللي يسلكون عليها هم خطأ العلوم الإنسانية، وذكرت أن هذا له علاقة بنشوء فصل الدين عن الدولة وفصل الروح عن الحياة وحجر معالم الدين في كنيسة يرتادها من كان متعصبا أو ملتزما بدينه ساعة في الأسبوع، لكن حياته ليست مرتبطة بذلك النظام عندهم أو الدين الذي يراقبه في كل تحركاته. وقد قلت لكم في الأسبوع الماضي إن الإنسان خلق كما قاله الغربيون، والله قال قبل ذلك إن الإنسان خلق هم يقولون، وفيه حاجة إلى قوة خفية تحميه أو تدعمه وتدفعه أو يركن إليها. ولذلك قال جيمس ديز في كتابه أزمة علم النفس المعاصر، لما سقط الدين في الغرب خاصة في فرنسا قبل 260 سنة أو أكثر أو أقل، لم يكن هناك عندهم موجه، لأن كان الدين هو الذي يوجههم على أخطائهم أو أخطاء الدين والتحريف الذي حصل فيه. مع كل ما فيه من الأخطاء كان فيه روح القيادة لهم، وكان يحمله رجال عندهم. هؤلاء الرجال فسدوا وأصدروا صكوك الجنة وصكوك من النار، وبدأوا يأكلون أموال الناس بالباطل، وأصبحوا هم آلهة، وهذا لا يجوز. وهذا ما ذكره الله عز وجل لعدي وغيره من الصحابة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون. نحن في الإسلام ما عندنا الكهنوت هذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، بقيت سنته تشريعا موضحة للقرآن، وهي الأصل الثاني عندنا في النقل. لكن ما نعبد محمد صلى الله عليه وسلم إطلاقا، بل ولا نشرف ولا نرفع قبره، بل قال إنه يدفن أو يتعامل مثل ما يتعامل مع أموات المسلمين. وهذا ما قاله عيسى بن مريم لأصحابه، وهذا ما قاله موسى لأصحابه، وهذا ما قاله إبراهيم لأصحابه، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التوحيد أهل توجيه الناس لله ليس للخلق، خوفا ومحبة ورجاء. فأقول أيها الإخوة، الآن تكاثرت الكتب، بل كل يوم تذهب للمكتبة تجد 5-6-7 كتب، ونحن بحاجة للمتخصصين من أهل الشريعة وعلم النفس والاجتماع والإدارة وغيرها بأن يهبوا وأن يملأوا هذا الفرض الكفائي. والحمد لله فيه، وهذا سأذكرهم الآن، فيه ولله الحمد عدد من العلماء المتخصصين في هذه العلوم، وعندهم قدر جيد من الشريعة. من هؤلاء وهو إمام في ذلك الشيخ جعفر إدريس شفاه الله تعالى، وهو متخصص في الفلسفة ودرس في بريطانيا فترة طويلة، وأيضا رحل إلى أمريكا ثم رجع الآن هنا، وهو من طلبة العلم عند الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، ومن أيضا ممن يستلهم أصول الشريعة وأصول الإسلام وأصول الدين، ومطلع على الأحاديث والآيات القرآنية بما يتفق مع أصول أهل السنة والجماعة، وأخرج لنا كتب حق جيدة. أيضا منهم الدكتور البروفيسور مالك بدري، وله كتب جميلة أرجو أنكم تقرؤونها، منها الكتاب الرائع وإن كان مختصرا، رسالة صغيرة اسمها جحر الضب، تأسيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو سلكوا الحديث نعم لسلكتموه أو دخلتموه، وهم اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا له كتاب جميل اسمه التفكير من المشاهدة للشهود، التفكير من المشاهدة للشهود، وهذه عبادة عظيمة ستأتينا بالقبسات في المستقبل القريب، كيف نتعبد الله بالتفكير، وما هو التفكير وآليات التفكير، وكيف يصلك أو يوصلك التفكير إلى العلم الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، وكيف تنمي التفكير لديك وعند أولادك وعند طلابك. وهذا موجود، أصول التفكير في القرآن وفي السنة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه هاديا إذا قام قبيل صلاة الفجر فينظر إلى السماء، لأن هذا صفحة الكون تفتح لك صفحة القلب، ثم تقرأ آخر سورة آل عمران، قال تعالى فيه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فعلا، ولذلك أكاد أقول لا يوجد إنسان يفكر تفكيرا منطقيا عقليا فطريا سليما بدون أي شوائب إلا ويصل إلى الحق. وهذا ما قاله الله، قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا مثنى وثلاثة ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة كما يفعل الآن بعض الغربيين. أيضا أيها الإخوة، القرآن فيه أصول السعادة وقواعد التعامل الحياتي، وسيأتي شرح إن شاء الله في المستقبل. أما أصول السعادة، الإيمان يستلزم العلم والعمل، وربط عندنا بالصالح الذي يتضمن النية الصالحة، ومتابعة السنة أو الهدي النبوي والتواصي بالحق والصبر والدعوة بذلك. هذه جمعت في سورة العصر. هذه أصول السعادة، ولا يمكن أن تصل إلى الله إلا بذلك، ولا يمكن أن تصل للحياة الطيبة والراحة القلبية والطمأنينة النفسية وراحة البال واجتماع الشمل إلا بهذه الأصول. حتى قال بعض أهل العلم، أظن منهم الشافعي رحمه الله تعالى، أنه لو لم ينزل علينا إلا هذه السورة لكفتنا. فيها أصول الأشياء وأصول السعادة وأصول أيضا الحياة الطيبة، قواعد التعامل في سورة النحل، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأمرنا الله بالعدل في النظر والأحكام والإنصاف مع أحبابنا ومع أعدائنا، ولا يوجد ذلك إلا في دين الإسلام. وأيضا يأمرنا الإسلام كما أمرنا بالعدل أمرنا بالفضل. الله يأمركم بالعدل والإحسان. وأهل السنة دائما من أصولهم أنهم يجرون بين عدوتين، بين عدوة العدل فلا يتجاوزونها وبين عدوة الفضل حتى مع أعدائنا. فإن كرهناهم ولو كان قلبيا فلا نظلمهم، ولا يغيب عنهم إحساننا. وهذا أتحدى أي منهج الآن غربي في الكرة الأرضية الآن يوجد مثل هذا التنظيم وهذا التشريع. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه معروف يعني تفسيرها من ما فحش من القول والعمل، والبغي وهو العدوان وغيرها من الأعمال والتي الآن يذكرها لنا الخطباء كل جمعة. ثم أيها الإخوة، أتعجب من كثير من الإخوة والأخوات يأتي أحيانا يقول أنا ضاق صدري، أنا قلق، أنا عندي اضطراب، أنا مليت، أنا كذا وكذا. وعنده مثل الإنسان يقول اللي يقول أنا عطشان وعنده الماء والنمير والكوثر الزلال. عندك القرآن موجود وعندك السنة النبوية موجودة، فاقرأ في القرآن واقرأ في السنة، وليكن لك عادة وأسلوبا يوميا في قراءة القرآن، خاصة القراءة التدبرية، ولو يا إخواني صفحة أو صفحتين أو ثمن أو ربع ثمن أو نصف أو أكثر أو أقل. ومن السنة النبوية في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، وفي السنن، أو على الأقل في رياض الصالحين. فوالله يا إخواني ستحسون بنقلة كبيرة، وعندي من ذلك شواهد كثيرة وأنتم تحسون بذلك. الدليل في رمضان قبل شهر، ليس هو فقط مجرد شرف الزمان، وإنما من أعظم ما يثبتكم ويهديكم ويقويكم ويسعدكم ويشرح صدوركم هو قراءتكم للقرآن. تقرؤون بأنفسكم وتسمعونه من إمام حسن الصوت يقرأه عليكم ويرتل عليكم فتتأثر. لما اجتمع معه صيام الجوارح داخليا وخارجيا ثم قراءة هذا القرآن على هذه الجوارح التي استعدت من النهار، سبحان الله، أصبح مثل الغيث الذي نزل على الأرض فأنبتت كلاء وشجرا مثمرا وظلا وارفا فسعدت بظلها وثمارها وأنهارها وأشجارها. وفي الإسلام الإجابة على هذه القبسات في القرآن، فيها الإجابة على الأربعة الأسئلة الشهيرة في الغرب إلى الآن لم يجدوا لها حلا، وأطفالنا يحفظونها ويطبقونها في المدارس. عسى الله أن يحفظ هذه المناهج من التحريف أو التغيير ظنا منا أن سنتبع الغرب، وقد درسنا عندهم ونعرف ما عندهم بدقائقه وتفاصيله. الغرب أيها الإخوة بأشد الحاجة إلينا، وأقسم بالله عز وجل إنه ما من نفس الآن تموت في الغرب ونحن نستطيع أن نصل لها الحق إلا سيسائلنا الله عز وجل. الشيخ عبد الرحمن السميت 12 مليون يا إخواني، 12 مليون، وهو لما سألته على ماذا تندم قال ندمت على أنني تأخرت في دعوتي 10 سنوات، وصل عمري 35 أو 37، ليتني بدأت قبل 27 كان أسلم ربما 10 ملايين أنقذهم الله بي من النار. فمن أنقذه الله بسببك؟ الأسئلة الأربعة: من أين أتينا؟ ولماذا نحن موجودون؟ أو لماذا أنا موجود؟ وما وظيفتي في الوجود؟ وإلى أين المصير؟ اسألوا أي غربي الآن، أي غربي في أوروبا وأمريكا وآسيا، خاصة الدول الوثنية، منين أتيت؟ أي دنو؟ ما أدري. هذا الطيب ترى غير اللي يقول أنا جاي من الشمبانزي، ولا جاي ما أدري من الطبيعة، ولا جاي ما أدري من وين، ما أدري. تقول ليش أنت موجود؟ قال أكل وأشرب وأنتج وأعمل وكذا وكذا. طيب وش وظيفتك في الوجود؟ قال أكون الطيب منهم، يقول منتج فاعل في المجتمع، هذا أفضلهم. طيب وإلى أين المصير؟ ما يدري، لأن هذه تأتينا عن طريق النقل، وهي أصول المعرفة عندنا، نختلف نحن عنهم بأصول المعرفة، بالنقل المعصوم والعقل الصحيح، ثم الحس أو التسمون التجربة والفطرة السليمة. وهذه كلها إن شاء الله تعالى ستأتينا في الدروس القادمة، قبسات النفسية من الآيات القرآنية والسيرة النبوية. بعد ذلك أشكر الشيخ الفاضل على أنه استثنانا بهذا الوقت القصير. أسأل الله عز وجل يبارك فينا وفيكم، وأن يرفع الغمة عن الأمة في كل مكان، وخاصة في سوريا، كما أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يرزقنا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وحديثنا وعلمنا وأخلاقنا وتعاملنا، وأن يكف الله من به شر الإسلام والمسلمين، وأن يجمع قلوبنا الحق والطاعة، وأن يصلح من والله الله عز وجل أمرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.